قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله عيد سعيد علينا وعلى المسلمين جميعا. ومرت أيام رمضان الجميلة ومرت أيام العيد الجميلة برضو، وبدأنا بقى نستأنف حياتنا تاني مرة تانية بعد العيد وبعد رمضان، ونتمنى تكون حياتنا كلها مليانة طاعة. بنقول يا جماعة قول المولى عز وجل، عايزين نتذكره دائما: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثة. هو حد يكون نقد الغزل الجميل اللي غزل طول شهر رمضان من قيام وصيام وقراءة قرآن وذكر لله وصلة رحم وبر والدين، اوعى تضيع الغزل الجميل اللي انت غزلته طول الشهر مرة واحدة تروح نقضه مرة ثانية. فربنا يبارك فيكم. عايزين نستمر، واحب الاعمال الى الله ادومها وان قل، كما قال حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا نكمل اخر حلقة من حلقات اصحاب الرسول في بعض المواقف اللي احنا بنذكر عنهم، ثم بعد ذلك من يوم الجمعة الجاية ان شاء الله وعلى خير نبدأ بقى في التراجم لكل شخصية من شخصيات الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. والحقيقة احنا محتاجين في هذا الزمان بالذات ان احنا نعلم كل المسلمين القدوة والاسوة التي تتمثل في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف كيف تكون القدوة وكيف تكون الأسوة، وإزاي إن احنا نعيش حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا يا جماعة آخر درس اتكلمنا فيه عن سمات التوبة في حياة الصحابة، وعشان طبعا الفترة اللي عدت كانت كبيرة شوية، حوالي 40 يوم بين الدرس من آخر درس وبين الدرس ده، فمضطرين بس نعمل مراجعة سريعة كده ونبتدي نخش في آخر جزئية عشان تكون خلصنا الحلقة الأخيرة في هذه المواضيع، ونبتدي بعد كده التراجم لكل شخصية. قلنا إن سمات التوبة عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانت تتميز بخمس سمات. قلنا أول سمة لو حضراتكم فاكرين تعظيم الذنب، إنه كان يرى الذنب ولو كان صغير يا جماعة، كان يرى كأنه قاعد تحت أصل جبل، كما قال ابن مسعود: المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطاح بها هكذا وهكذا، ولا كأنه عمل حاجة خالص. يعني تلاقي واحد مرتكب كبائر واخد بالك، ولما تيجي تسأله يقول لك احنا احسن من غيرنا، ده احنا يا دوب هي كلها ايه يعني، ايه حتة السيجارة الملفوفة ديت ولا مش عارف ايه، ده غيرنا بيعمل وبيسوي ويبقى قدوته وقصته فين في واحد بيرتكب كبائر اكتر منه. لا، احنا في امر الدنيا يا جماعة ننظر الى من هو اسفل منا. عسى ألا نزدري نعمة الله عز وجل علينا. معاك عربية فيت، ما تبصش اللي عنده شبح، بص للي راكب عجلة، بص للي ماشي على رجليه، بص للي ماليش رجلين أصلا، واخد بالك؟ إنما في أمر الدين بقى ما ينفعش أبص لا للي في مستوايا ولا اللي أقل مني، لازم أبص للي أعلى مني عشان أبتدي أتحرك ويبقى عندي علو همة. حافظ قد إيه؟ 20 جزء، طب واللي حافظ 30 جزء أحسن مني في إيه؟ ما شاء الله لابسة خمار، طب واللي لابسة نقاب أحسن مني في إيه؟ بيبر أمه وأبوه وبيعدي عليهم كل يوم، أنا بعدي عليهم كل أسبوع، طب ما أعدي عليهم في اليوم مرتين وأحسن مني في إيه؟ وهكذا. يعني أحد السلف كان يقول: ما سمعت بأحد أطوع لله مني إلا واجتهدت حتى أكون أفضل منه. يعني هي دي بقى اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، كان له جار يقول: يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بجمع بين الروايات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. فخلي عندك كم عليه. ويا سلام لو عندي العلم بتاع الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة الله وسعه، لو عندي علم زي علم الإمام ابن تيمية، ده أنا كنت بفضل الله أبلغ الدعوة في كل أقطار العالم، وأجري وأعمل مصنفات وأشرح للناس وأوصل لهم. تاخد الأجر، تاخد الأجر بالنية الطيبة، بس مش تاخد الأجر تقول إيه يا سلام لو أنا زي الإمام ابن تيمية وأنت قاعد على القهوة. يعني ما ينفعش إن أنت تتمنى الأمنية ديت وأنت مش ماشي في السكة، لا، أنت لطالب علم ما شاء الله وبتروح تحضر وبتذاكر وبتتعلم على يد العلماء، وفي نفس الوقت بتقول لو كان عندي علم زي علم الإمام ابن تيمية كنت أبلغ الدنيا كلها وأعلم الدنيا كلها سنة النبي عليه السلام. يا سلام لو كان عندي مال زي مال قارون والله كنت استخدمته كله في طاعة ربنا سبحانه. تاخد الأجر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى في أمر الشهادة من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طبعا من بعد العيد إن شاء الله نتمنى إن شاء الله ربنا يوفقنا كده إن احنا نجهز لكم شوية مفاجآت كده كويسة إن شاء الله، وربنا يعيننا وإياكم على الخير ويجمعنا دائما على الطاعة. تعالى نشوف السمات المميزة لتوبة الصحابة اللي دي آخر حلقة قبل بقى اليوم الجمعة الجاية نبتدي نتكلم عن تراجم الصحابة، ومش هنبدأ بالترتيب يا جماعة، يعني مش لازم أبدأ أول حلقة لأبي بكر وبعدين عمر وبعدين عثمان وبعدين، لا لا لا، ممكن تلاقيني ببدأ أول حلقة مثلا عن سيدنا بلال، حلقة عن سعد بن معاذ، حلقة عن سعيد بن زيد، يعني أنا هنتقي بعض الصحابة لشيء في نفسي، مش لتفضيل صحابة على التاني، لا مش الموضوع مش كده يعني، وإنما يعني إيه لترتيب معين أنا حطه بذهني من أجل بعض الـ يعني الدروس التربوية اللي أنا عايز أوضحها للناس من خلال هذه الدروس. أول حاجة من سمات توبة الصحابة تعظيم الذنب، المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب يعني يطرح بها كذا وكذا، ويقول بلال بن سعد لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. دائما حبيبي في الله لما تعمل معصية أيا كانت صغيرة أو كبيرة ما تبصش لأن المعصية دي قدي كده، يعني أنت تقول فيها إيه يعني، لما بصيت للبنت اللي ماشيه ديت هو انا يعني كلت منها حته، دي بصه كده عابره وخلاص وانا والله نسيتها يعني ماشي، ما تنظرش ان المعصيه صغيره، لكن انظر مين اللي نهاك عن النظره ديت، الملك كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، نهاك ولا ما نهاكش، انا هاني، طب بتبص ليه، يبقى انت لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه الاله العظيم الذي عصيته سبحانه وتعالى. وكان أنس بن مالك كان يقول لبعض التابعين وأبناء التابعين وبعض أبناء الصحابة إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعضها على عهد رسول الله من الموبقات، وحبيبك يجمل لك كل دوت بحديث رواه أحمد بسند صحيح، إياكم ومحقرات الذنوب، ذنب أنت تحتقر وتقول ده صغير ده يعني ده ولا حاجة، ده أنا بعمل إيه يا عم، ده أنا بالنسبة ده أنا كده بالنسبة لزمايلي رضي الله عنه وأرضاني، لا الموضوع مش كده، انظر الى الاصل اللي انت بتبني عليه هذا الكلام، عندك كتاب عندك سنه، شوف اللي انت بتعمله ده يوافق كتاب وسنه، لا ما يوافقش خلاص لا تعملوش، خدت بالك، سبحان الله، وان الله اذا اراد ان اذا اراد لعبده خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها النار، فاذا عمل عملا او تكلم كلمه عرضها على الجنه او النار، تدخل الجنه نعملها تدخل النار بلاش منها، ده مقياسك حبيبي في الله. يبقى أول حاجة إن هما كان عندهم حتة تعظيم الذنب، ده عشان كده بيخلي التوبة سريعة. تاني حاجة عدم تبرير الذنب، أنا عملت كذا، فبتقول لي أنت عملت كده ليه، والله أصل أنت مش عارف أنا عملت كده عشان كذا، لا ما تبررش ذنبك، أنت عملت ذنب وخلاص، واخد بالك، ما بتصليش ليه، والله أنا ما بصليش عشان الناس اللي بيصلوا ناس وحشين، وأنا شفت ناس ما بيصلوش بيصلوا ويعملوا كذا وكذا، يعني كل اللي بيصلوا وحشين، طب خليك أنت كويس يعني مش احنا بنصلي وحشين، طب انت خليك كويس وعلمنا بقى لما نصلي نعمل ايه، خدت بالك، طبعا الكلام ده مش مظبوط ان واحد ان كل اللي بيصلي وحشين، طبعا الكلام ده مش مظبوط، في ناس بتصلي وهم مش ملتزمين، لكن اغلب المسلمين ان شاء الله بيصلوا ناس ان شاء الله فيهم خير، ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. يعني اذا ما نبررش الذنب، وكان الصحابه رضي الله عنهم لا احد فيهم يبرر الذنب ابدا، أبو مسعود الأنصاري والحديث رواه مسلم لما كان ماسك غلام بيعاقبه على حاجة غلطة هو عملها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلفه يقول اعلم أبا مسعود، فسمع صوت مرة تانية اعلم أبا مسعود، قال فاستدارت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه، يعني انت فاكر انت عشان هو غلام صغير انت عمال تضرب فيه يعني هو مش قادر يرد لك الضرب، لكن ربنا أقدر عليك منك انت على الغلام ده، فأبو مسعود كان ممكن يا جماعة والله العظيم وحقه كان ممكن يقول له يا رسول الله انت يعني ما انت تعرفش وعمل ايه ده غلط في كذا وعمل كذا وضيع فلوسي وعمل، فانا بعاقبه، لكن لم يتكلم كلمة واحدة، ولكن قال كلمة واحدة هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله، ولم يبرر اي كلمة ولا اي حاجة خالص. ثالث حاجة من سمات التوبة عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما كانش عندهم يا جماعة لا يأس ولا قنوط، يبقى أول حاجة تعظيم الذنب، عمل ذنب صغير الذنب يخلي الدنيا في نزباله يتخني، يحس إن الدنيا سودت في عينيه، يحس إن الكون ده كله داء في وشه لما يعمل ذنب في حق الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة إنه ما عندوش تبرير، أنا ما ببرر، لأن اللي بيبرر يا جماعة مش عايز يتوب، واخد بالك، هو أول من برر من هو إبليس، لما ربنا سأله ليه ما سجدتش لآدم قال خلقته من إيه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، فالطين أحسن والطين أقل من النار، يعني هو من وجهة نظره، وإن النار أعلى رتبة من الطين وحاجات كده يعني. فالشاهد في الموضوع إن الإنسان يعني ما يبررش الذنب. فأدي تاني حاجة من سمات توبة الصحابة. تالت حاجة ليس عندهم يأس ولا قنوط. شفت أنت عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه، وده كان مين؟ ابن أبي جهل فرعون هذه الأمة، ومع ذلك فضل يقاتل النبي ويعادي النبي أكتر من 20 سنة، لكن لما أسلم الله أكبر، رجع بقى بعد ما أسلم ووقف أمام النبي: يا رسول الله يغفر الله عز وجل لي ما قد مضى؟ قال: أجل، أما علمت يا عكرمة أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الحج يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ فقال: يا رسول الله، أشهدك أني ما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك، وما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافها في نصرتك. ومات عكرمة يوم اليرموك بعد أن وجد المسلمين تخاذلوا أمام الكفار، فقال: سبحان الله، كنا نجترئ على رسول الله واليوم نتخاذل أمام أعداء الله؟ والله لا يكون، من يبايع على الموت؟ فبايعه 400 واحد بايعوه على الموت ودخلوا فقاتلوا، فقتل عكرمة وهو ينطق الشهادتين، وهو ينطق الشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الشاهد إنهم ما عندهمش سوى لكم. وبرضو من الأمثلة الجميلة سيدنا حكيم بن حزام اللي كان من أعز الناس ومن أقرب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الناس ظنت أنه ممكن يكون أول واحد يسلم، ومع ذلك لم يسلم حكيم بن حزام وظل على كفره إلى يوم الفتح، عام الفتح. في يوم فتح مكة جماعة دخل حكيم بن حزام على النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم برضه، وسأله نفس السؤال اللي سأله عكرمة، قال: يا رسول الله، أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال نفس الكلام: أتعلم أن الإسلام يجب ما قبل، إلى آخره. فالمهم قال له: والله يا رسول الله، ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافه في نصرتك. ومات النبي صلى الله عليه وسلم هو راض عن حكيم بن حزام وراض عن عكرمة ابن أبي جهل. وإذا بحكيم بن حزام يروح الحج سنة ويذبح 1000 شاة وينفقها ويطعم بها فقراء الحرم، والسنة اللي بعدها أخذ معه 100 بعير، السنة الثالثة خد 100 عبد، اشترى 100 عبد ووضع في رقابهم يعني زي أطواق كده مكتوبة، ومكتوب عليهم عتقاء الرحمن. وجي في يوم عرفة بكى وقال: اللهم إني أشهدك أني قد أعتقت رقابهم ابتغاء وجهك، بقوا أحرار خلاص، فأنت أولى بأن تعتق رقابتي من نار جهنم، فأعتق رقابتي من نار جهنم. وعاد حكيم بن حزام ونام على فراش الموت وهو يردد تلك الكلمات: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، 3 مرات، ومات عند تلك الكلمة رضي الله عنه وارضاه. يبقى فيش لا يأس ولا قنوط. دي كانت السمة الثالثة من سمات توبة الصحابة. شوف تخيل بقى لما تكون السمة الأولى تعظيم الذنب، أول ما تعمل الذنب حس إن أنت عملت مصيبة، ده لوحده هيأكل التوبة، صح لا؟ ما أنت لو في الأول ما حسيتش بإن أنت عملت حاجة ولا سويت حاجة هتوب ليه؟ وبعدين تقول لي أنا هتوب من إيه وأنا عملت حاجة أصلا؟ فبالتالي إيه؟ تعظيم الذنب هيأكل لإيه؟ للتوبة. تاني حاجة عدم التبرير. أنا ممكن الذنب يكون عندي عظيم، بس هو عارف أنا ارتكبت حاجة كبيرة، بس أصلا أنت تعرفش أنا عملتها ليه؟ أنا عملتها عشان كذا، واخد بالك؟ أنا شربت يعني خمرة مع فلان عشان كنت بدعو إلى الله، فحبيت إن أنا أقول له إن أنا يعني شاب لارج برضه، وإن أنا هوافقك في اللي بتعمله كله حتى لما نقف على أرض صلب وبعد كده نتكلم. لا طبعا، يعني ما ينفعش إن أنت تبرر حاجة زي كده، ما ينفعش تعمل معصية عشان توصل بيها لطاعة، يعني واخد بالك الموضوع مش كده بالمرة. طيب الحاجة الثالثة قلنا اللي هي إيه؟ اللي هي ليس عندهم لا يأس ولا قنوط. يبقى تعظيم الذنب، عظمت الذنب، إن الذنب ده كبير جدا وما ينفعش نعمل الذنب ده في حق ربي حبيبي سبحانه وتعالى، يبقى كده ده هيقودني إيه؟ للتوبة. ممكن حاجة تانية تقف حاجز بالنسبة لي إن أنا هبرر، هجد مبرر للذنب ده، فبالتالي مش هتوب. لا، ما ببررش، أنا معترف إن أنا مقصر وإن أنا مذنب وإن أنا ما كنتش كويس وإن لازم أتوب. طب العقبة الثالثة ممكن أيأس، اقول طب انا حتى لو حبيت اتوب ازاي ربنا هيتوب عليا بعد كل اللي انا عملته ده كله؟ يا عم ده يمكن اكيد مش هيقبل توبتي. لا لا يأس ولا خنوط. يبقى رابع حاجه تقابلنا بقى بعد كده ان ايه؟ ان التوبه من قريب. طالما الحمد لله الذنب في عيني بقى كبير، تاني حاجه ان انا ما ببررش، تالت حاجه ان انا ما فيش عندي يأس ولا خنوط، ايه اللي مأخرك عن التوبه؟ يبقى لازم اتوب. ودي كانت السمه الرابعه من سمات التوبه عند الصحابه، التوبه من قريب. ايه التوبة من قريب؟ يعني انا لما اعمل الذنب ما استناش 50 سنة عشان اتوب، ما استناش لشم نسيم ولا مش عارف ليه ولا بداية الصيف ولا بداية الشتاء، يعني واخد بالك؟ لا، عرفت ان انا عملت ذنب وهتوب يبقى لازم اتوب دلوقتي. وانا نصحت ما تنامش الا على توبه. تقول لي لو ما اذنبتش انام على توبه ليه؟ اقول لك انت ما تعرفش، انت ما تعرفش اذا كنت اذنبت ولا لا. احيانا الانسان يا جماعه يعمل ذنوب وهو مش واخد باله منها. وبعدين خد بالك من حاجه، غفله الانسان عن الله في حد ذاتها ذنب. يعني كون ان انا اكون غافل عن ربنا ليل ونهار قاعد لا بذكر ربنا ولا بقرا قران ولا بعمل اي طاعه، وفي نظري ان المعصيه هي ان انا اروح اشرب خمر او اشرب بانجو ولا اعمل مش او امشي مع بنات، هي دي المعصيه؟ لا. طب ما ترك الطاعه نفسها معصيه. انا لو ما صليتش الصلاه الخمسه دي مش كبيره؟ دي كبيره من الكبائر، واخد بالك؟ فمش شرط ان انا اكون عملت معصيه. طب ما انا لو تركت طاعه ابقى عصيت ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي امرني بالطاعه؟ الله سبحانه وتعالى. طب انا مش عايز اسمع كلام ربنا يبقى انا عاصي لله. ما هو يا اما طاعه يا اما معصيه ملهاش تالت، واخد بالك؟ طيب يبقى رابع حاجه التوبه من قريب، مفيش اصرار عنده على الذنب. قال جل وعلا انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله، بجهاله مش قاصدين، ثم يتوبون من قريب. طب دول جزاهم يا رب، فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال ابن عباس لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار. يبقى لو انت مصر على فعل ذنب قد يعني يكون الذنب صغير لكن يكبر بسبب اصرارك على الذنب، او ان الانسان يستهين بجناب الله وبنظر الله اليه سبحانه وتعالى. انه يقول يعني ايه يعني عملت الذنب ده؟ يعني هيفرق ايه يعني؟ فاهم ازاي؟ وهو ربنا اصلا مطلع عليه. ده انت مجرد انت تنكر حاجه زي كده دي مصيبه كبيره يعني، فاهم ازاي؟ طيب واحنا قلنا مثال بسيط المره اللي فاتت يا جماعه، قلنا لو ان واحد جايب حنفيه كده بتنقط نقط ميه على حجر تحت الحنفيه دي، مع مرور سنه يا جماعه هتلاقوا النقط دي عملت حفره جوه الحجر. طيب نقرب الموضوع، نجيب نفس عدد النقاط اللي نزلت من الحنفيه دي طول السنه ونجمعها في 3 4 براميل ميه ونطلقها مره واحده على الحجر، هتاثر؟ يقينا مش هتاثر خالص، الحجر يا دوب هيتبل وفي 5 دقائق يكون نشف. طب ليه النقط دي اتاثرت؟ قال لك ايوه، اصل القلب كلما اذنب الانسان ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء، فان تاب ونزع ايه اللي حصل؟ ثقل قلبه، القلب يرجع تاني زي الفل، ماشي؟ وان عاد نكت في قلبه نقطة سوداء حتى يصير على قلبه مثل الران، حتى قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم قول المولى عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عشان كده بقول لك الحق نفسك، الصغائر ديت اياكم ومحقرات الذنوب، فمثلا ان مثلا محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بواد فأرادوا أن ينضجوا طعامهم، فهذا جاء هذا بعود وهذا بعود فاجتمع لديهم إيه عدد كبير جدا من الأعواد فأشعلوا فيها النار فأنضجوا طعامهم. وإن صغائر الذنوب متى اجتمعت على العبد أهلكته، تدمره، تضيع الإنسان. يا جماعة صغائر الذنوب دي اوعى تستهتروا بصغائر الذنوب، ممكن تضيع العبد. وإحنا بنقول دايما بداية الألف ميل خطوة، خطوة واحدة. ولذلك يعني قال الشاعر لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. خدت بالك إن الإنسان ما يحتقرش الذنب الصغير، الجبال دي كلها يا جماعة من الحصى. وأحد السلف الصالح قال كلمة حلوة قوي، بيقول لو إن أنا عدد أيامي فكتها سنين عمري مثلا عندي 60 سنة مثلا، لو فكت ال 60 سنة ديت الأيام هتعدي مثلا 22 23 ألف يوم. لو أنا أذنبت في كل يوم ذنب واحد يبقى أنا عندي 22 ألف ذنب. كيف ألقى ربي وعندي 22 ألف ذنب؟ لا الأكبر منها بقى، كيف وأنا أذنب في اليوم الواحد مئات الذنوب. يعني لو الواحد هيذنب كل يوم يا جماعة ذنب صغير وعاش 60 سنة يلقى الله عز وجل بحوالي 22 ألف ذنب. طب كيف لو كان في اليوم الواحد بيذنب مئات الذنوب؟ ده كليب بواحد تقعد قدامه ربنا يعافيك يا رب العالمين تطلع منه ب 500 ذنب كده متشافين زي الفل، واخد بالك؟ لان كل نظره بذنب، وانت مش نظره بقى، ده انت قاعد يعني ايه يعني ما شاء الله يعني سارح مع الكليب. خدت بالك ده كليب واحد، امال بقى اللي قاعد بقى قدام الكليبات من بالليل الصبح، امال اللي قاعد بيتفرج على قناه اباحيه او قاعد على الانترنت او قاعد بيدردش مع واحده على الشات او سرحان مع واحده ماشي معاها، دي مصيبه. خدت بالك؟ فلو انت حسبتها، لو حسبتها صح هتلاقي نفسك لا الحق وتوب كل ليله من كل ذنوب. تقول يعني طيب اعمل ذنوب واتوب منها؟ اقول لك لا، يمكن تموت وانت بتعمل الذنب. حد عارف يعني احد الشباب اللي سافر بانكوك ورايح هناك عشان يلتقي مع فتاة من فتيات الليل. اتأخرت عليه ربع ساعة، وقف الآن متضايق، أول ما جات له راح سجد لها. تخيلوا أنه ما قام من تلك السجدة، والله مات وهو ساجد لامرأة بغي عياذا بالله. ولما جيء به في الكفن، خد بالك ما قدرش يفك جسمه، جسمه تيبس على وضع السجود ده. لما جم يفكوا الكفن عنه لما وصل بلده، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انه لقى وشه عياذا بالله اسود. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. تعالوا نكمل موضوع التوبه في حياه الصحابه بعد فاصل بسيط. نلقاكم بعد فاصل، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ربنا يرزقنا واياكم يا رب توبه نصوحا ترضيها عنا سبحانه وتعالى. فبنقول يا جماعه ان السمه الرابعه من سمات توبه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم التوبه من قريب. الحق نفسك وخلص نفسك اول باول. الانسان يا جماعه لما يكون عليه دين يقول يا سلام، ده الواحد لما بينزاح الدين من على قلبه كان جبل وانزاح. ده دين دنيوي، امر دنيا يعني. اي نعم هو مظلمه بس امر دنيا في النهايه، فلوس يعني. انما تخيل بقى لما يكون ذنب، بقى مش ذنب ولا اثنين ولا ثلاثه، ممكن تكون ذنوب 15 20 سنه يا جماعه، بعدين عماله بتتراكم فوق بعضها وانت لحد الان لسه ما توبتش. الحق نفسك حبيبي في الله، ربنا يبارك فيك. تعال نشوف مثال جميل قوي او مثالين كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. المثال الاولاني رواه مسلم، ان ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام وقع في جريمه الزنا. عشان تعرف ان مفيش حد في الدنيا دي معصوم الا النبي صلى الله عليه واله وسلم. لكن شوف بقى الصحابي، شوف النهارده الشاب اللي ممكن يكون متجوز بنت بقاله 5 6 سنين جواز عرفي عياذا بالله، وعايشين في الحرام، ولا ممكن يكون يعني شارد دماغه ولا متاثر ولا اي حاجه خالص، ورغم ذلك يعني سبحان الله يعني ربنا يبارك في عمركم، يعني الموضوع مش في دماغه. تخيل بقى حضرتك بقى، شوف بقى صحابي وقع مره وقع في جريمه زي كده، طبعا الدنيا ضاقت في وشه واسودت وبقى يعني حالته يعني، وراح للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له ايه؟ يا رسول الله زنيت فاقم علي الحد. تخيل والنبي عليه الصلاه والسلام يعني، عشان تعرفوا قد ايه الاسلام، قد ايه الاسلام دين عظيم، مش بقى بس امسك يلا ارجم خلص اقتل، مش ده ديننا يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام اول ما سمع منه كده فقال لعلك قبلت، قال بل زنيت، لعلك فعلت كذا، بيلتمسوا الاعذار. ده النبي عليه الصلاه والسلام عايزه ما يوصلوش اصلا، عايزه ما يجيلوش، يعني عايزه يروح يتوب بينه وبين ربنا. لكن طالما وصل الامر لحد الحاكم المسلم او للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما فيش رجعه فيه. لعلك عمال يلتمسهم. طب يقول للقوم اللي معاه لهم طب حد فيكم يشم فمه لعله ان يكون قد شرب خمرا. واحد يشم بقه يقول له لا ما فيش حاجه يا رسول الله، ما شرب خمرا. أعلمتم أبيه جنون؟ حد فيكم عارف ان هو مجنون ولا حاجه؟ بيقول الكلام ده عن نفسه كده. قالوا لا يا رسول الله، انه من اعقل الناس. فالنبي عليه السلام امر به فحفرت له حفره، لانه كان متزوجا يعني رجل محصن، حفرت له الحفره فرجم. خد بالك بقى من حاجه، اللي حصل مع سيدنا ماعز رضي الله عنه وارضاه انه لما رجم واحد من الصحابه قال في حقه كلمه صعبه قوي. اتنين كانوا ماشيين مع بعض، وروايه ايضا عند مسلم، ماشيين في واحد فيهم بيقولوا ايه؟ يعني اما كان يترك نفسه يعني يتوب بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، لقد ما ترك نفسه حتى رجم رجم الكلب، عياذا بالله. مين اللي سمع الكلام ده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. سابهم يقولوا كده وخلاص ولا كانه سمع حاجه. هو واحد اللي قال يا جماعه، والثاني اللي سمع. خدوا بالكم عشان مساله خطيره جدا في موضوع الغيبه، الناس جدا بتستهتر تقول ايه؟ والله العظيم انا ما جبت سيرته بكلمه، انا ما قلتش ولا حاجه، انا قاعد بس بتمزج كده وبسمع وهو عمال بيشتم فيه، وانا والله العظيم ما نطقت بكلمه. الوزر بتاعك زي وزر اللي بيقول. ايه الدليل؟ الحديث ده نفسه. ايه اللي حصل حبيبي في الله؟ ان هم ماشيين النبي عليه الصلاه والسلام اعزكم الله لقى جيفه حمار ميت وانتفخت بطنه ورفع قوائمه من كتر العفن والنتن اللي حصل ليه في جسم هذا الحمار. فقال اين فلان وفلان؟ الاثنين نعم يا رسول الله. قال كلا من جيفة هذا الحمار. قالوا غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من جيفة؟ إنه يعني حمار ميت منتن. فقال ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد عند الله عز وجل من أكلكما من هذا الحمار. قال إيه؟ ما نلتما. طب يا رسول الله اللي يتكلم واحد مش الاثنين. أيوة، اللي بيتكلم زي اللي بيسمع. خدت بالك من المسألة دي؟ فلذلك أخذ أهل العلم هذه القاعدة، إن المغتاب بياخد نفس الوزر اللي بيسمع الغيبه، بياخد نفس وزر المغتاب. انت لما تلاقي حد جاي يغتاب حد عندك قول الله يبارك فيك، غفر الله لنا وله، ربنا يحفظك، بلاش سيره الناس الله يكرمك، بلاش ناكل في لحوم الناس، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يستر علينا وعليكم. اما ان كان جاي لك على سبيل الشكوى بيشتكي لك يبقى الشكوى على قد الشكوى، ما يجيش مثلا بيشتكي لك ان هو مثلا مثلا كان عليه مثلا 100 جنيه، ما يجيش يقول لك ايه ده كان عليه 100 جنيه وهو معروف طول عمره ان هو نصب وحرام وبيعمل وبيسوي، ده حتى بيشرب خمره وبيمشي مع بنات وبيسوي وعمل ما اعرفش ايه في ابوه وضرب امه وعمل. يا اخي انت كده دخلت في مجال الغيبه، حتى ولو كانت على سبيل الشكوى اذكر الشكوى على قدها بالملي وبس وما تزودش. خدت بالك الموضوع من ازاي؟ فشاف الموضوع، شفت قد ايه سيدنا معاذ كان حريص على التوبه. تيجي بعديه كام يوم او ثاني يوم امراه ضربه في نفس الحديث رواه مسلم، المراه الغامدين تقول له يا رسول الله زنيت، النبي عليه الصلاه والسلام يدير وجهه ويلتفت ويسيبها، فتقول له تقوم جايه له من الجنب الثاني يا رسول الله زنيت، رايح الجنب الثاني يا رسول الله زنيت 4 مرات. فالنبي عليه الصلاه والسلام سكت كده، فقال زنيتي؟ فقالت زنيت والله ان الجنين لا يتحرك في احشائي، يعني ده عشان تتاكد ان انا زنيت ده انا في جنين في بطني. فانا مع السلام لو هيطبع عليها حكم الرجم، طيب اللي في بطنها ذنبه ايه؟ شفت الاسلام قد ايه عظيم؟ احنا بندي الصور دي هديه للغرب، اسمعوا هو ده ديننا، هو ده اسلامنا بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال لها طيب اذهبي حتى تلدي ثم اتيني. 9 شهور يا جماعه، 9 شهور لم تنسى هذا الذنب. خد بالك النبي ما بعتلهاش عساكر ولا ضباط عشان يجيبوها ابدا ولا سال عنها، ولو ما جاتش خد بالك ما كانش هيبعت لها صلى الله عليه وسلم، خلاص سيبها براحتها. يقودها قانون اسمه ايه؟ قانون الايمان، قانون مراقبه الله، قانون الخوف من الله سبحانه وتعالى. بعد 9 شهور ما نسيتش الذنب، كانت ممكن يعني 15 يوم 20 يوم وتصلي لها ركعتين قيام ليل وتتوب الى الله وتبكي وخلاص والموضوع يعدي يعني، وان الحسنات يذهبن السيئات ابدا. فضلت ايه؟ 9 شهور فاكره الذنب، لحد ما جت النبي عليه الصلاه والسلام بعد 9 شهور وهي تحمل الطفل. فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني برضه شوف المعنى الجميل ده، طب الطفل اتولد، طب مين اللي هيرضعه؟ هو في حد احن عليه من امه؟ فلا اذهبي حتى تفطمين، يعني ارضعيه حتى وبعدين تعالي لي. يا رسول الله دي فيها سنتين كمان مش مشكله، سنتين ثاني هنستناه، نستناه سنتين كمان. راحت يا جماعه وقعدت 2 سنين ترضع ابنها وهي بترضعه فاكره لحد الان الحد اللي هيطبق عليه اللي هيقام عليها، مش قادره تنسى ابدا الموقف ده لحد ما عدى 2 سنين ورجعت للنبي عليه الصلاه والسلام وحط كسره خبز في يد الطفل، قالت يا رسول الله ها انا ارضعته حتى فطمته وها هو الان ياكل الخبز. النبي خد منها الولد واداه لواحد من الصحابه يكفله، ثم امر بها فحفرت لها حفره الى صدرها ورجمت هذه المراه. لما رجمت هذه المرأة جاء خالد بن الوليد فكان من بين الذين رجموها، ضربها بحجر فنزل شيء من الدم بتاعها على ثيابه فسبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعته، وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عز وجل عليه. سبحان الله قد إيه قد ايه الانسان لما بيتوب قد ايه شوف ربنا بيكرمه قد ايه. طب سيدنا معاذ بن مالك والغامدية احنا لما بنذكر سيرتهم الان هل بنذكر سيرتهم على انهم زنا ولا على انهم تائبين؟ بنذكرهم على انهم ناس تابوا الى الله سبحانه وتعالى، يبقى بنذكرهم على وجه المنقصة ولا المنقبة؟ لا المنقبة. خدت بالك قد ايه التوبة بتعلي قدر صاحبها في الدنيا وفي الاخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نذكر مثل ثالث واخير، المثل الثالث أبو لبابة ابن عبد المنذر. النبي عليه الصلاة والسلام لما خانت يهود بنو قريظة النبي صلى الله عليه وسلم العهد اللي كان بينهم وبين النبي، كان في عهد بينهم وبين النبي إن لو جه حد عايز يدخل المدينة يعني يقتل أهل المدينة أو يقاتلهم أو كده فإحنا نقف مع بعض، يا إما على الأقل لا تكونوا عونا لأعدائنا علينا، يعني ما فيش داعي للخيانة، هتقفوا معانا ندافع عن المدينة بها ونعمة وعين، مش هتقفوا معانا ما تبقوش ضدنا. فده العهد اللي أخذه النبي على يهود بنو قريظة، بس اليهود هم اليهود يعني عمرهم ما يتغيروا ابدا. ايه اللي حصل يا جماعه؟ 10,000 مشرك جايين عايزين يستأصلوا شأفة الاسلام والمسلمين. فالمهم ما عرفوش، لان طبعا النبي عليه هو والصحابه حفروا خندق حول المدينه. لما حفروا الخندق حول المدينه المشركين ما عرفوش يدخلوا، قالوا بس نعمل معاهده مع اليهود من ورا وندخل من امام الابواب الخلفيه. خدت بالك؟ فراحوا لليهود وحاولوا يعملوا معاهم، فاليهود نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وحبوا ان هم يدخلوا المشركين، وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا انقذ المسلمين، وده موضوع طويل لما نذكره بعد كده. ايه اللي حصل يا جماعه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام حب ان هو يقتص من يهود بني قريظه. خد بالك فأرسل إليهم علشان يحكم فيهم واحد علشان يعني يحكم بقى بحكم الله سبحانه وتعالى. فهم استشاروا أبا لبابة ابن عبد المنذر، وده كان رجل كان حليفا لهم في الجاهلية قبل الإسلام. فإيه اللي حصل؟ لما استشاروه قالوا ننزل على حكم مين؟ ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال أجل، إنه الذبح، يعني هو لو حكم فيكم صلى الله عليه وسلم هتذبحوا كلكم لأن أنتوا خنتوه صلى الله عليه وسلم. فالمهم طبعا قال أبو لبابة، قال فوالله ما زالت قدمي من عن مكانها حتى عرفت أني خنت الله ورسوله. أنا ما شلتش رجلي من المكان بعد ما قلت الكلمة ديت إلا وأنا عرفت يقينا أنني خنت الله ورسوله. شوف يا أخي الإحساس العالي اللي عندهم، سبحان الله شيء فوق الخيال والله العظيم. إيه اللي حصل يا جماعة؟ كان ممكن أبو لبابة بن عبد المنذر خلاص كتم على الموضوع، ولا تقول لحد ولا تجيب سيرة وكأن ما فيش حاجة حصلت ودي كلمة وطلعت منك وانت مش قصدك واندمت عليه وخلاص وعدي بقى. لكن لا، هو عارف ان يقينا ممكن ينزل فيه وحي، ممكن ينزل فيه قرآن، ومن غير ما ينزل قرآن هو مش عايز يكون خائن. فراح وقال للنبي عليه السلام كلام دوت، وراح رابط نفسه في عمود من أعمدة المسجد وفضل كده، وكانت زوجته كانت تيجي في وقت الصلاة تفكه يصلي، وبعد ما يصلي تربطه تاني، حتى نزلت توبة الله عز وجل على أبي لبابة ابن عبد المنذر من عند الله عز وجل. فلما تلا النبي تلك الآيات على أم سلمة كان في بيتها في اليوم ده، قالت يا رسول الله أسألك بالله ألا تخبره حتى أخبره أنا. شوف قد إيه حب المسلمين خير لبعضهم، إن هي نفسها هي اللي تبشروا بتوبة الله عز وجل عليه. فمن وراء الستار قالت يا أبا لبابة، قال نعم يا أمه، قالت لقد نزلت توبة الله عز وجل عليك. خد بالك بقى أبو لبابة عمل إيه يا جماعة؟ ما قالش بقى إيه يعني بس خلاص فرجت وتعالوا فكوا ويلا مشوني، قال لا، جم الصحابة جيبوا عليه عشان يفكوهم العمود، قال والله أبدا لا يحل هذا الحبل إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى دخل النبي المسجد وبشره بتوبة الله عز وجل عليه وحل عنه هذا الرباط. أبو لبابة لما رجع للنبي عليه السلام واعترف للنبي، طبعا سيدنا عمر كان عايز يقتله، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه خان الله ورسوله. فالنبي عليه السلام قال يعني صلى الله عليه وسلم عارف ان دوت رجل يعني من خيرة الصحابة، واخد بالك، فلم يأمر لا بقتله ولا بأي حاجة، واختفى بأنه يتوب فقط، وتاب هذا الرجل ونزلت توبة الله عز وجل عليه. دي كانت السمة الرابعة يا جماعة اللي كانت من سمات الصحابة. يبقى أول سمة تعظيم الذنب، عملت ذنب تقول يا ايه اللي انا عملته ده، انا ايه اللي، طب ايه اللي وقعني في الذنب ده، طب كان ايه السبب، فاهم ازاي؟ طب الحاجه الثانيه ما بررتش، ما قلتش لا ايه المشكله يعني انا عملت الذنب ده عشان كده واكيد ربنا هيعذرني وهيسامحني، لا ما بررتش الذنب. ثالث حاجه ما عنديش يأس، انا عارف ان ربي غفور رحيم، عارف ان ربي ودود سبحانه وتعالى، اكيد لو تبت هيتوب عليا ان شاء الله. هو اللي قال كده، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهو اللي قال سبحانه وتعالى يعني في آيات كثيرة جدا جدا في مسألة التوبة، أنه سبحانه وتعالى يبدل السيئات إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وحبيبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فإذا المسألة إيه؟ بفضل الله سبحانه وتعالى لا يأس ولا قنوط بفضل الله. يبقى أول حاجة تعظيم الذنب، تاني حاجة عدم تبرير الذنب، تالت حاجة مفيش يأس ولا قنوط إن شاء الله هتوب وربنا هتوب عليه، رابع حاجة التوبة من قريب، أذنبت النهاردة توب النهاردة، مش هأذنب النهاردة وتوب بعد أسبوع، مش هعمل ذنب النهاردة توب بعد 20 سنة، طب لو ما توبتش إلا بعد 20 سنة إن شاء الله برضه هتوب عليك. بس الحق نفسك لأن ممكن تتوب أو ممكن تموت قبل ما تتوب، خد بالك. ومن علامات الساعة الصغرى يا جماعة موت الفجأة، ودي مصيبة المصائب ان الانسان يموت فجأة قبل ما يتوب، لسه بيفكر اتوب امتى، طب اتوب ازاي، طب اعمل ايه، طب ارد المظالم ازاي، لسه بيفكر في نفسه. الحق نفسك وبادر بالتوبة قبل ان يحل الاجل. اخر حاجة ودي نختم بها لقاء النهاردة، ومن يوم الجمعة الجاية علينا خير ان شاء الله نبتدي فيه تراجم الصحابة ونشوف بقى العظات والعبر والدروس الجميلة المستفادة من قصص أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلت دائما المرجع الوحيد لي في هذه الدروس هو كتاب أصحاب الرسول، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. خامس حاجة من سمات التوبة عند الصحابة اتباع السيئة بالحسنة. ان ان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا قاعده لابد كلنا نمشي عليها كما عند الترمذي بسند صحيح، قال اتق الله حيثما كنت. طب اذنبت يا رسول الله، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، خد بالك، وخالق الناس بخلق حسن. الله جمع لك في الحديث دوت المعامله بين العبد والعبد والمعامله بين العبد والرب. اتق الله حيثما كنت، دي علاقه العبد بربه سبحانه وتعالى. اتق الله في اي مكان يكون عندك تقوى لله. طيب عملت ذنب ويعني عملت ذنب وقعت في معصيه في حق الله سبحانه وتعالى، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، يبقى ذكر لك الطاعه وذكر لك التوبه لو وقعت في معصيه، يبقى كده ظبط لك حته العبوديه لله سبحانه وتعالى، وظبط لك مساله علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. الاصل فيك ان انت تتقي الله، وقعت في معصيه واتبع السيئه الحسنه تمحوها، خلاص. طيب والناس انساهم؟ لا، برضو ليهم حق عليا، وخالق الناس بخلق حسن. الله، يبقى لما اعمل معصيه يا جماعه لابد ان انا اتبعها بحسنه، ديت تشيل دي وديت تمحو ديت بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب حضراتكم عارفين طبعا لما في يوم الحديبيه، لما النبي عليه الصلاه والسلام طبعا في يوم الحديبيه الحقيقه كان ظاهر المعاهده ديت، البنود بتاعت المعاهده كان ظاهرها ان المسلمين بيتنازلوا تنازلات غير عاديه للمشركين، صح ولا لا؟ ده الظاهر بتاعها، لان كون يعني ده انا هقول لك بس على بند واحد بس من البنود، لما هم يعني يقولوا للنبي عليه الصلاه والسلام لو جالك واحد من عندنا من المشركين يعني عايز يسلم لابد ان ترده الينا. اما احنا بقى لو جالنا واحد من الصحابه عايزين يشركوا فنقبله. يعني لو واحد عايز يرتد ما حدش يدعو بينا. ولو واحد عايز يسلم لا تردوا لنا تاني، يفضل تاني ايه كافر زينا. تخيل، والنبي وافق. طبعا سيدنا عمر الخطاب واقف عمال بيغلي مش مصدق ان النبي موافق على الشروط دي، فراح للنبي وقالها بكل صراحه: ألست نبي الله؟ قال: أجل. قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: أجل. ألسنا في الجنه وهم في النار؟ بلى. طب فليما نعطي الدنيه في ديننا؟ يعني ازاي ان احنا يعني ننزل الدرجه دي ونتنازل كل طب ليه؟ ما احنا لو عايزين نقاتلهم ما هنقاتلهم يا رسول الله. فقال: انا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست اعصي، يعني لست اعصي ربي جل وعلا، وهو الله وهو ناصري. سيدنا عمر مشي وهو متضايق، برضه عايز يقول الكلام ده لحد تاني، راح لمين؟ راح لابي بكر. فقال: يا ابي بكر، اليس رسول الله؟ هو مش ده النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال: اجل. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. ألسنا. ففي النهاية شوف بقى توافق القلوب وتوافق الألفاظ، لكن هنا جاء بصيغة الحاضر وهنا جاء بصيغة إيه؟ الغائب. فقال: هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أبو بكر قال إيه؟ هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، إلزم غرزه فإنه على الحق. قال: والله أعلم أنه على الحق. عمر بن الخطاب عمل إيه بقى؟ هو كل اللي عمله يا جماعه اعترض على كلام النبي، مش اعتراضا على النبي نفسه، هو اعترض على ان احنا نتنازل للكفار عن الحاجات اللي تنازلنا عنها دي، هنرجع مش هنعتمر، وفوق ده كله كمان لو جالنا واحد عايز يسلم نرده، ولو جالهم واحد عايز يرتد يقبلوه، ده ايه ده؟ لكن خد بالك بقى، النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من السماء، ويعلم مصلحه الامه، ويعلم مصلحه هذا الدين، وعارف يقينا، وخد بالك ده درس الشباب الصحوه، عارف يقينا ان الامور الامنيه لما بتكون مستتبه ومفيش مشاكل في اي بلد بيكون عدد الملتزمين اكتر من ان تكون حاله الامن كلها طوارئ ومشدوده وفي مشاكل وحروب، مش هيبقى في حد هيلتزم، صح ولا لا؟ فهو النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان طالما في حروب وفي مشاكل مع قريش، الناس اللي عايزين يسلموا حاجه من الاثنين، يا اما هيخفي اسلامه، يا اما هيقول لك لا انا مش هسلم دلوقتي لحد اما الدنيا تروق وبعدين ابتدي افكر في الاسلام. هدنة الحديبية ادت فرصة للي عايز يسلم انه يسلم، وادت فرصة للي عايز يفكر انه يخش في الدين ده انه يخش في الدين ده. ولذلك لما ترجع لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تلاقي ان عدد اللي اسلموا بعد صلح الحديبية لحد فتح مكة اضعاف اللي اسلموا منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لحد صلح الحديبية. ليه؟ امور مستقرة، في امان، مفيش مشاكل، مفيش حد هيتقتل، مفيش حروب هتحصل، مفيش اي مشاكل خالص. خدت بالك؟ فدي كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده كان الواقع. عمر بن الخطاب بقى تفاعله مع الموقف قال ايه؟ قال فعملت لذلك اعمالا. ليه؟ عشان يكفر عن ذنب مجادلته للنبي صلى الله عليه وسلم. اعتق رقاب وصلى قيام ليل وعم وصيام نوافل وذكر لله وعم واستغفار وتوبة، كل ده ليه؟ حتى يكفر الله عز وجل له الذنب الذي فعله في مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى وأتبع السيئة الحسنة تمحها. طيب، حديث البخاري ومسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة، وأنا ماشي في الشارع لقيت امرأة معدية عجبتني، فيعني خفت منها قبلة، لكن تذكرت أن ربنا مطلع عليها فسبتها على طول، يعني ما وصل الأمر إلا قبلة فقط، وجاي والدنيا سودت في وشه وكأنه عمل جريمة كبيرة جدا جدا. يعني بقول للشباب اللي يعني ربنا يعافيهم يا رب، اللي بيقف على النواصي واللي عايشين في الحرام، ده قبلة سودت الدنيا عليه، ومال اللي ليل ونهار مع الجيرل فريند والجرارير فريند اللي معاه، ربنا يعافيه يا رب العالمين. الشاهد في الموضوع، فرح لنا بعثم قال يا رسول الله ففعلت كذا، قبلت امرأة قبلة فأقم عليها الحد، هو فاكر ان فيها حد يعني، فلا بعثم سابه ولم يرد عليه. أذن لصلاة العصر، دخل النبي وأخذه معه، دخل وصلى العصر مع بعض. بعد ما صلى العصر الرجل بيقول لصحابه النبي عليه الصلاة والسلام مرة تانية يا رسول الله أصبت قبلة من امرأة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا العصر؟ قال أجل يا رسول الله. قال فأبشر فإن الله عز وجل أنزل علي الآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. الله أكبر. فعشان كده ديت شالت دي، عشان كده النبي عليه قالها لك قبل كده، قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى نلحق نتوب الشباب، نلحق نتوب أخوات، نلحق نتوب أبائنا وأمهاتنا، ربنا يبارك فيك ورب العالمين. دي كانت سمات التوبة الخمسة اللي عند الصحابة، لو قدرت تكتبها في عجالة سريعة اكتبها، عشان لما تقع في ذنب يعني ربنا يا رب يبعدنا وإياكم عن الذنوب، لكن عشان لو وقعت في ذنب ان شاء الله تلحق تتوب بالتوبه اللي قلتها لك ديت. اول حاجه تعظيم الذنب ايا كان لو كان صغير، تعظيم الذنب، عدم تبرير الذنب، ثالث حاجه عدم الياس والقنوط من رحمه الله، رابع حاجه التوبه من قريب، التوبه بسرعه، خامس حاجه اللي هي اتباع السيئه الحسنه، ان تعمل حسنات تمحو بها السيئات التي مرت عليك. وصدق من قال أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أي عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. الحى نفسك أخوي وحبيبي، لو في لسه ذنوب باقية ملحقتش تتوب منها في رمضان، ولو في ذنوب عملتها لسه جديدة بعد رمضان، الحق الليلة دي النهاردة دلوقتي بعد البرنامج ده على طول، الحق توب إلى الله سبحانه وتعالى، وعلنها توبة نصوحا، وابدأ صفحة جديدة ناصعة مع الله عز وجل. كتير من الناس بتسأل بيقولوا المشاكل اللي في بيوتنا مش عايزة تنتهي، هقول لك حديث واحد اهداء لكل بيت مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ما توادفنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. زوج وزوجة هيفرق بينهما بإيه؟ بذنب. الزوجة أذنبت أو الزوج أذنب أو الاثنين أذنبوا، يفرق بينهما بسبب الذنوب والمعاصي. ولذلك كانت حالات الطلاق اللي موجودة في عهد النبي عليه السلام لا تتعدى حالات تتعدى على أصابع اليد، إنما ما فيش بيت كان بيتهدم في عهد النبي. ليه؟ طب ده ما كانش عندهم لا ديب فريزر ولا ثلاجة نوفروست ولا غسالة أوتوماتيك ولا مكيف ولا يونيون إير ولا ما كانش عندهم كلام ده خالص. حصيرة وشاملة وصحفة وإناء وكوب وخلصت المسألة على كده كل سنة. طيب، لكن كان في حب وكان في إيمان مال البيت وكان في تقوى وكان في إخلاص وكان في ود وكان في حاجات جميلة جدا وكان في طاعة لله سبحانه وتعالى واتباع لرسول الله، فالبيوت كانت مليانة بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بنقول نلحق نتوب. أنا بعتبر التوبة دي يا جماعة مشروع قومي لإصلاح البلاد، لإصلاح بلاد المسلمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. محتاجين إن إحنا كلنا على قلب رجل واحد نتوب. الرجل اللي قتل 99 نفس لما تاب توبة صادقة ومات في نص الطريق، أمر الله الأرض: هذه أنت باعدي وهذه أنت قرابي، حتى قاسوا ما بين الأرضين أرض الطاعة وأرض المعصية، وجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. تخيل الأرض كلها يا جماعة اتحركت بأمر من الله عز وجل علشان توبة رجل. فتخيل لو أمة النبي كلها صلى الله عليه وسلم قاموا وتابوا لله دي كلهم توبة نصوحا إلى الله عز وجل، لعاد المسجد الأقصى ولعاد أهل فلسطين إلى بيوتهم وإلى عزهم ومجدهم، ولعاد الأمن والسكينة والطمأنينة والرغد والرخاء إلى أهل فلسطين والعراق وكل بلاد المسلمين، ولمكن الله عز وجل لهذه الأمة. ولذلك من في قبل يوم القيامة من ضمن الأشياء التي ستحدث: والذي نفسي بيدي لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر يقول: يا مسلم يا مسلم يا عبد الله، خلف يهودي تعالى فاقتلهم. الكون كله هيتفاعل معك لو أنك أطعت الله ولو أنك تبت إلى الله عز وجل. إن شاء الله موعدنا إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي مع بعض في حلقة فضلة، وبكرة حلقة الأطفال تكون موعدة إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. ويوم الجمعة الجاي نلتقي مع أول ترجمة لأول صحابي، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع النبي وأصحابه في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.